بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التفسير والمأثور، ولا زال الكلام عند قول الله تبارك وتعالى في آية النساء: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بعد ما قدمنا في مجلسين سابقين بعض المسائل التي ينبغي استحضارها في قضية التحاكم، نشرع الآن في الآثار الواردة في تفسير الآية. قال عن عبد الله بن عباس من طريق العوفي في قوله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال: الطاغوت رجل من اليهود يقال له كعب بن الأشرف، وكانوا إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب. فذلك قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طبعا هذه الآية أو هذا التفسير في قولهم إذا ما دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا بل نحاكمكم، هذه فيها معنى الرد تفضيل، فيها معنى الرد والتفضيل. ومنه قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا أو إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا بل، ففيها معنى الرد والإبطال، يعني بل إبطال ما قبل بل وإثبات ما بعدها، يعني كانوا يقولون لا نتبع ما أنزل الله ونتبع ما أنزل أو ما كان عليه أباؤنا أو ما ألفينا عليه أباؤنا. وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، أن كل من يقول لا أتبع شريعة الله لا أحكم بشريعة الله كذا ردها، فهذا مناط الرد أو علته كفره الرد، الرد وعدم القبول، واضح. وهذا فقه عظيم في الآية. إذن من حوال المتحاكم أو الحاكم أو كل من له يعني جانب الحكم حتى وإن لم يكن قاضيا أو نحوه، أنه إذا قيل له اتبع ما أنزل الله أي جميع ما أنزل الله أو بعضه مما هو بين ظاهر فقال لا أتبعه، هذا رد. قد قال إسحاق: من رد حديثا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لكن اشترط عقل ممن يقر بصحته، يعني يكون حديث واضح بين فيقول لا أقبل أو حكم في الشريعة مجمع عليه. ولذلك القوانين العلمانية المعاصرة هي بجملها كلها رد للشريعة، ينصون على هذا وينصون على تفضيل الوضع البشري على الشريعة. الأول مثلا منه أنهم يقولون لا يخضع القاضي إلا للقانون، ويعدون الخروج عن القانون في الحكم الذي وضعوه وصاغوه جريمة، جريمة يعد جريمة، يعني تجريم. لذلك النظم العلمانية كلها ترى عدم جواز تطبيق الشريعة في أصل القانون من الوضع، يقول لا يجوز يمنع جريمة تطبيق الشريعة. وثم جانب تفضيل، في بعض الدول المنتسبة إذا أرادوا تلقي الأحكام قالوا مما نتلقى أحكام هذا القانون، قالوا نتلقاه أولا من تشريع المشرع، ثانيا من العرف، ثالثا من القانون الدولي، رابعا من قانون الطبيعة، خامسا مبادئ الشريعة كالياسق. نعم كالياسق، في معنى التفضيل. إذا هو البحث في القوانين العلمانية والنظم الليبرالية هذه بحد ذاتها بنفسها ترى أن الشريعة مردودة مردودة. ولذلك قال إسحاق رحمه الله: أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أو قتل نبيا أو أعان على قتله أو دفع شيئا، وليس كلا، دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر، وإن كان مقرا بجميع ما أنزل الله. إذا دفع شيء رده خلاص. وإذا النظم العلمانية هي دفع الشريعة لا تقبل الشريعة أصلا. فالبحث خارج هذا متفق عليه، ما يتقول كفر دون كفر وابن عباس هذا يكفر، لأن هذا واضح أمره، لا نتكلم في هذا النوع، وهذا موجود بظهور في النظم المحديثة. كذلك في النظم الحديثة ينكرون حاكمية الله عز وجل في التشريع، سيادة الشريعة يعني، ومن أسماء الله السيد والهيمنة القرآن كما أشرنا من قبل في دروس، قلت لكم الهيمنة في القرآن ومهيمنا عليه يعني فيها معنى العلو، وأن يكون عالي فوق كل كتاب، ومن جعل الكتاب الله ندا فقد جعل الله ندا، هذه حقيقة الشرك تفسير سورة البقرة تكلمنا عن هذا. فلذلك الصورة الأولى الرجل يقال له تعال إلى شرع الله عز وجل، يقول بل نحاكمكم إلى كعب بن أشرف، هذا رد للشريعة، هذا رد للشريعة واضح، هذا ولو قبل أن يتحاكم كفر، رد للشريعة. فلذلك قوله يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. إذن وجود الإرادة هنا في التحاكم للطاغوت هي كفر بحد ذاتها، لكن حال المتحاكم وراد للشريعة، رد الشريعة كل، وهذا متوفر، ليس له يعني شرط أن يقال له تعال الشريعة فيرد، لا، هو مجرد ذهابه إلى الطاغوت وقد شرحناه، إلى تحليل حرام، إلى تحريم حلال، إلى إنكار فرض وحد أو تجريم الشعائر، مجرد أنه يذهب رد الشريعة. يقول قال طيب، لكنه في الأثر قال له إذا دعوا إلى ما أنزل الله، حتى في آية النور هكذا، نقول وجود القرآن هو دعاء له، كون الشريعة موجودة هي دعاء له ولو لم يخاطبه بها أحد. قال ربنا سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، قال ابن عباس من بلغه القرآن فهو داع له ونذير. ولذلك قال ربنا سبحانه في كتابه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قيل المنادي القرآن وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الكتاب والسنة. فوجود الشريعة هي أصلا شريعة تناديك تدعوك، ودعاك القرآن يدعوك القرآن، والسنة تدعوك وتناديك تعال تعال إلى الشريعة، تعال تحاكم إلى الكتاب، هي تناديك ولو لم يقل لك ذلك أحد، وجود الشريعة كافي وداع ونذير. ومن بلغه القرآن قال محمد بن كعب القرظي فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فمع وجود الشريعة والإقبال إلى ما هو مبدل منها مناقض لها، هذا رد لها وكفر وشرك بالله تبارك وتعالى، واضح. وإذا قال ربنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. عنه ابن نبي قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. لأن الكاهن عند العرب كانت عنده أكثر من وظيفة، ليست وظيفة الحكم فقط. فالكاهن كما قال الإمام أحمد رحمه الله يستعان به في المغيبات المسروق ونحو ذلك، كذلك إذا وقع بينهم خلاف، نفر بينهم خلاف في أحساب في أنساب، واحد طعن في نسب واحد قال هذا ابني وقال هذا لا هذا ابني، يذهبون للكاهن ينفر بينهم. وكذلك لما يرون الرؤيا يذهبون للكاهن ما تأويلها، لو يبرز له نوع من الرئي من الجن يذهب للكاهن ويقول له ما هو. فالكاهن عنده كم من شيء تعامل معه، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون الكفر، هذا الكاهن هو طاغوت بالنص، وأجري هذا في كل التعاملات. كذلك الطاغوت قد يتعامل معه بما يكون كفرا وقد يتعامل معه بما لا يكون كفرا أكبر، وهذا واضح بين في كلام السلف في مسألة تصديق الكاهن فقط، وإلا فالكاهن يستعان به في أشياء كالساحر أيضا، فإن الساحرة يستعان به ليفعل سحرا شركيا كما يستعان به ليضر ويقتل، واضح. ويستعان بالساحر أيضا والعياذ بالله تبارك وتعالى في الدلالة أين السحر مكانه وفي أشياء مثل هذه. فمنها أشياء مكفرة ومنها أشياء ليست مكفرة. لما نتكلم نقول الكاهن هكذا والسحر هكذا لا تجد الحساسية، لكن لما نأتي لمن ينفذ شرعا مبدلا فممكن تتعامل معه من غير الشرع المبدل، يقول قال طيب عن طريق كذا لا طريق محكم ولا غيره، النظر في القضية نفسها كما بينا من قبل. فينتبه لهذا جيدا. السلف الباب لا يأخذونه بالكلية، لا يقول السلف كل من أتى الكاهن كفر، لا تجد هذا في عباراتهم، بل في السحر نفسه معروف كلام الشافعي صف لنا سحرك، وقد عدوا أن الشافعي يخالف، الشافعي لا يخالف عند التحقيق، لأن الاستفصال اللي قال عليه الشافعي وبناء عليه حكم التكفير هو قاله أحمد رحمه الله تعالى وقاله مالك رحمه الله، يعني هم يقولون الشافعي يعني ماذا يقول، يقول الشافعي لا يكفر السحر إلا بعد استفصال، أما أحمد يكفره مباشرة. نعم أحمد يكفره مباشرة صح في كثير، وهذه الآثار وردت بذلك أن الساحرة كافر اقتلوا كل ساحر وساحرة، لكن ماذا قال أحمد؟ الشأن كله أن نعلم أنه ساحر. إذا رجعنا الكلام الشافعي، أنا لكي أقتله ردة لابد أن أعرف ما السحر الذي يمارسه، الشأن كله هنا. فإذا تبين لنا ما السحر الذي يمارسه فظهر بالبينات والإقرار لي قواعد الإثبات عند القاضي، الكلام عند القاضي أنه يمارس سحرا شركيا كما قال الشافعي في استعانة بالكواكب في استعانة بالشياطين سحر بابل، فهنا يقتل يستتاب، وكذا الشافعي يقول يستتاب، طبعا الآثار دلت على أنه يقتل ولو تاب، وهذا عمل الصحابة يعني يقتل ولو تاب. لكن في أشياء ممكن نجدها من باب الشعبذة، يعني يسوي سموم، ولبيد بن الأعصم كان ساحرا طاغوت، واضح كان ساحرا وكان له خبرة كبيرة بالسموم. نعم هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. ففي من السحر هكذا وهكذا، كذلك قضية مثلا يجلس، قال الحسن سئل أما يأتي الساحر ويقول دلني على مكان السحر فقط أريد أن أعرفه موضعه، هذه أشياء يا حرام لا يجوز، لا يستعان بالسحر في شيء. لكن الكفر نفسه متعلق صور وأحوال وليس بالتعميم، هو الإشكالية هي التعميم. التعميم في قضية العقوبات في الولايات كما شرحته لكم بالأمس، ولاية الإمامة والقضاء والحسبة والتأديب، التعميم أي عقوبة صادرة لا ننظر جهة الصدور بمقدارها، هل هي تأديبيا هل هي قضائيا، لأن هذا يفرق في الحكم، يفرق في الحكم. وهذا من لم يميزه فإنه يرجع لقول الخوارج ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون بالإطلاق، ولكنه قد يكسو هذا اللفظ كما أشرت بالأمس بألفاظ هي لا تنفع عند التحقيق، لأن نفس الألفاظ الإلزام والتعميم والتشريع موجودة في البدع والمعاصي ولا يمكنك طردها. فبالتالي نقول إن التعامل من خلال فهم الكاهن يتحاكم إليه، طبعا تحاكم الكاهن ليس كله كفر، أو ممكن يعني يتحاكم شخص للكاهن في أي قصيدة أفضل من الآخر في الطعن في الأنساب كما كانوا يتنافرون عند الكهان، فهذا نوع من التحاكم، لكنه تحاكم في باب معصية كما أشرت بالأمس الحكم الجاهلي في باب معصية، فخر بالأنساب شرك أصغر أن يفخر الإنسان أنا ابن فلان وابن فلان ويطعن في نسب قبيلة فلان ويلقي في ذلك قصيدة، يأتي شخص قل أنا وأنا وأنا ويلقي قصيدة ويضعون بينهم إيش رهان، رهان هذا الرهان يمسكه الكاهن، هذا يدفع 100 ليرة هذا 100 ليرة، يمسك الكاهن الرهان، هذا يقول قصيدة وهذا يقول قصيدة، فممكن الكاهن تحت يرشع ممكن، وممكن يقول لا أنت أفصح خذ المال كله ويأخذه حقه، كانت موجودة دي معروفة الكهان، ولذلك كان لهم سجع ولهم كذا. فالمقصود أنه هذا باب معصية، هذا أو تحاكم واختلاف، وأراد منه أن يبين لهم أيهم أفضل، فهمت؟ لكن ماذا؟ كان في باب معصية، وهذا قد يكون ليس عند الكاهن بل عند أي شخص يقف شخصان، وكما يوجد نعطيك مثالنا مش تفهم التحاكم وموجود لفظ لجنة التحكيم في قراءة القرآن. مثال عملي في لجان تحكي، تجي شخص للتجويد طيب ما في إشكال، وشخص للحفظ فوته ما فيش إشكال، وشخص للألحان سيكا وصبا ومقامات، شخص متخصص هكذا. دعك من الأولين الأولين، هات لي الثلث. يقرأ القارئ فينظر إلى لحنه، قل له صبا سيكا هذا أفضل منك. هو يحكم في في بينهما بماذا؟ ببدعة، الألحان بدعة محدث كما قال أحمد رحمه الله. طيب ما حكم التحاكم لشخص يحكم بالألحان؟ سؤال يجيبونه، هذا سؤالي لكم فقط. إن قلتم كافر خلاص، إذن صار الحكم بالألحان كفر. الألحان نفسها اللي يقرأ بالألحان كافر، لأنه لا كيف هو يحكم لك بالكفر، وأنت لما تفعل الألحان لا تكفر. إيش التكفير هذا؟ يعني شخص يقرأ بالألحان الموسيقية، وهذه وجد هذه ما إياك يخرج شخص يقول لك أبو زيد يفترض، لا أنا لا أفترض، هذا موجود. وادخلوا لجان تسموها لجنة التحكيم ويسموه حكم، ها يسمونه حكم، وممكن يكون بقرارات فيها تشريع، خاصة لمن يوظف في الإمامة وكذا، يجلس شخص مسؤول على الألحان، الألحان فقط يعني الأصوات في مقامات موسيقية تستعمل عندها الموسيقى مأخوذة من الفارسية وغيرها، صبا سيكا نهاوند حجاز أغاني. أحمد قال بدعة، بدعة محدثة. هكذا يجلس لجان كبيرة، يأتي شخص يحكم بين الناس أيهم أفضل باللحن فقط، لأنه هو ليس مسؤول عن التجويد والأحكام والحفظ. وفي مسابقات لا يتدخل فيها التجويد، بل يأتون للحن فقط، المزمار الذهبي للحن فقط، أيهم أحسن صوت وأندى صوت. ويكون الميزان مش السماع، سماع الصوت الطبيعي، لا، يكون الميزان الألحان، أي أكثر واحد يتقن المقامات الموسيقية هو الذي ينجح. طيب في شخص يحكم بينهم، ما حكم الذي حكم بينهم؟ سؤال نريد منه جواب، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا كان شخص حكم بين شخصين بالألحان ما حكمه؟ هو حكم بغير ما أنزل الله قطعا، وحكم جاهلي قطعا، لكن هل هو كفر أم لا؟ من فهم هذه المسألة يفهم مسألة حكم المباراة ومسألة حكم كرة اليد، ويفهم أن الحكم نفسه ليس كفرا. هذه القضية، لأنه أنا تكلمنا مقامات التأديب، لكن أنا أتكلم لك في الألحان، هذا حكم ببدعة، الحكم بالبدعة يجعل التحاكم بدعة. يعني ما حكم شخصين قال أنا صوتي أجمل من صوتك، أنا عندي صبا وأنت عندك ما عندك صبا مثلا، طيب تعال نتحاكم إلى فلان الملحن أينا أندى صوتا وذهب، ما حكم التحاكم هنا؟ بدعة، لأن أصلا مسألة عند السلف بدعة. ما تقول لي شرعوها عمموها ألزموا بها، أنت الآن كأنك تقول هذا يؤثر في التكفير، لا يؤثر، بل قراءة بالألحان بدعة، خلاص بقى بدعة، بدعة ألزم بها، بدعة شرعت للناس دينا، بدعة هي بدعة أصلا الشريعة المتبعة، ألزموا بها بدعة، لكن تزيد وتتغلط كلما كان فيها شيء وصف زائد، لكن لا تكون كفرا. هذه القضايا لابد أن يفهمها الشباب، شباب عندهم حساسية مفرطة. شوف هذا لو قلون قانون قراءة القرآن بالألحان أقول كفر، أنهم سموا قانون، هو التقنين نفسه معناه تنظيم فقط، يعني معصية منظمة، هذا معناها كان معصية منظمة. أنت الآن المعصية المجردة من غير تنظيم، يعني شخص مثلا اشتفلني شخص يفعل معصية يقول لك عاصي، نظم المعصية قننها، ما معنى يعني نظمها، جعل لها ماذا أوقات وأماكن وهيئ لها وكذا ولافتات ودعايات، لا شك هذا من الفجور والذي يبغضه الله في أرضه سبحانه وتعالى، لكن هل يكون كفرا؟ لا يكون كفرا. هذه هي القضية. سؤال آخر، ألحان شباب تاع الأغاني، نجيب لك معصية يعني واضحة ما فيها بس، قام شاب يغني، أوه اسكت علينا ننكر الأصوات إلى صوت الحمير، طيب مات شخص آخر يغني، أوه اسكت دعنا منك، غنى هذا غنى هذا غنى هذا غنى هذا، يأتون مسابقة موجودة، الحكام موجودين، ما وظيفة أن يحكم أيهم أحسن صوتا في الأغاني في الحرام؟ لكن اسمها لجنة التحكيم، هذه يصرف عليها مليارات الدولارات، مليارات تصرف عليها، والشخص يدور أول ودور ثاني ودور رابع، وفي ناس ها تبعث اشتراك أنا أرشح هذا، شيء عجيب وبلاوي، صلى الله يعافينا يا رب. فيأتي هؤلاء ويغنوا أمام لجنة فيقولوا أنت أحسن صوت، باعتبار ماذا؟ هم عندهم أصول وقواعد، ما الموسيقى علم لكن علم فاسد، كالسحر علم لكن فاسد، يضر ولا ينفع، كما قال ربنا ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق. فالمقصود جزاك الله خير أنهم يحكم بينهم، قلوا أنت أحسن صوتا، أنت أحسن صوت باعتبار أنت جبتي سلم الموسيقي، عندك طبقات، عندك كذا، حكم حكم صافي. بل وراء هذا كله لجان ويسموه قوانين موسيقية، فهمت القضية؟ ومع ذلك ننظر نقول هذا جريمة، هذا معصية وليس كفرا. وأمثلة على هذا كثيرة، في مثال لك لا يصلح أن أقوله، عف لساني، ولكن موجود يعني نادي العراة، ابحثوا عنه ما يصنع في نادي العراة في أمريكا، مسابقة، في مسابقات أخرى في الطبخ، في مسابقات أخرى في الطبخ، في مسابقات يكون فيها أذى للأبدان، ويأتي لجنة تحكيم وشخص يحكم بينهم. لا يقول شخص هذا يحكم باعتبار مهنة، هذه مهنة، لا، الحكم الذي يتعلق بما نذكره هو فيه معنى التداعي واستحقاق الحق. هذا يقول لك أنا أولى، وهذا يقول لك أنا أولى، أحكم بيننا. أنت ما هو يجي يقرأ قرآن قل لك أنا أولى منه بالصوت، قل أولى منه، أنت ستحكم بينه ببدعة، أي حكم بغير ما أنزل الله، لكن لا يكون كفرا، لا يكون كفرا. واللي يحكم في الموسيقى حرام ولا يكون كفرا. إذن لكي نفهم أنه هذه الصور مع وضوحها يقول لك بدعة ومعصية، لكن كاينة نقطة، لو يخرجها في صورة تعميم وإلزام وإسقاط و و و و سيغير الحكم، يقول لا هذا في إسقاط، هذا في كذا، هذا في كذا، وهذا كله لا علاقة له بأصل الحكم لا من قريب ولا من بعيد. واضح القضية إن شاء الله. قال مجاهد بن جبر من طريق ابن شريش قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال تنازع رجل من المؤمنين ورجل من اليهود، طبعا منافق، وهذا المنافق أصلا عنده بغض للشريعة، يعني ليس هذا ما هذا زيادة في كفره، هذا من حاله. فقال اليهودي اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف. طيب كعب بن الأشرف ما هو كعب بن الأشرف؟ كعب بن الأشرف هذا حبر من أحبار اليهود، والأحبار ما صنعوا، بدلوا وغيروا كما أخبر ربنا في الاعتقاد والأحكام. إذن لما يذهب كعب بن الأشرف هو يذهب إلى الشريعة مبدلة يحكم بها كعب بن الأشرف، وهذه الشريعة سماها ربنا، هذه المبدلة سماها كفرا وشركا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سماه ربنا شركا، فهم سيتحاكمون إلى الشرك. خلاص هذا واضح، إذا قال كعب بن الأشرف إذن إلى شرك كعب بن الأشرف، واضح، هذا يفهم عند العربي، حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن، حرمت الميتة أي أكلها، نتحاكم كعب بن الأشرف إلى شرك كعب بن الأشرف. وقال المؤمن إذا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله ألم ترى إلى الذين يزعمون، العكس صح، وقال اليهود لعله قلب هنا في النسخة، لو اليهودي قال إذا بنا وقال الآخر، ممكن رواية أخرى، ليش؟ لأنه في في في في في في, في, في الآية قال يزعمون أنهم آنوا بما أنزل إليك، الشعب يقول أمر هذا في كتابي، أمر هذا في كتابي، وقد أمر أن يكفر به، أمر اليهودي يكفر بالطاغوت، وأمر المنتسب للإسلام يكفر بالطاغوت. قال ابن جريج يزعمون، يعني الزعم والكذب، الزعم والزعم والكذب، أنهم آمنوا بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة، قال ويكون بين المسلم والمنافق الحق، فيدعوه المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحاكمه إليه، فيأبى المنافق ويدعوه إلى الطاغوت والعياذ بالله. قال ابن جريج قال مجاهد الطاغوت كعب بن الأشرف. وعن مجاهد بن جبر من طريق ابن أبي نجيح قال الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم، يعني يحلل ويحرم، والشيطان أحل لهم وحرم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم استحلال الميتة. وقال ربنا سبحانه وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم، والشركاء هنا الشياطين. وإذا قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هاي الشريعة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي تحليله وتحريمه، إنه لكم عدو مبين. فالشيطان عنده شريعة فيها ما ذكرنا كما في حديث عياض بن حمار. وعن الضحاك بن مزاحم من طريق عبيد بن سليمان في قوله تعالى يريدون يتحاكم للطاغوت قال هو كعب بن الأشرف. وعن عامر بن الشعبي من طريق داود ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني الذي من الأنصار منافق هذا اللي ينتسب يعني، وما أنزل من قبلك يعني اليهودي، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت إلى الكهن، وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أمر هذا في كتابه وأمر هذا في كتابه وتلا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقرأ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قوله ويسلموا تسليما. وإسماعيل السدي من طريق أسباط قال وقد أمروا أن يكفروا به وهو أبو بردة الأسلمي الكاهن، أسلم بعد ذلك رضي الله. قال مقاتل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنه آمنوا يعني صدقوا بما أنزل إليك من القرآن وصدقوا بما أنزل من قبلك من الكتب على الأنبياء، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني كعب بن الأشرف، وكان يتكهن يعني كاهن يعني جمع مع سبحان الله كاهن طاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، قال يعني أن يتبرؤوا من الكهنة. هذه كلمة مهمة، إذن الكفر بالشيء هو البراءة منه. نبه إلى يحيى بن سلم أن معنى الكفر كفرت بالشيء إذا تبرأت منه، معنى واحد. وقد أمروا أي أمرهم الله أن يتبرأوا منه، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالأمر الله بالبراءة من الطاغوت. طيب والبراءة من الطاغوت هي شعب، فيه شعبة إن زالت كما شرحت لكم من قبل، إن زالت زال أصل البراءة من الطاغوت وصار العبد بذلك خارج الإسلام، وفي شعبة إن زالت تنقص الكمال لكن لا تخرجه من دائرة الإسلام. هذه نقطة مهمة، لأنه بعض الناس لما يسمع وقد أمر يكفر به يظنه كتلة واحدة، وليس الأمر كذلك، بل الأمر على درجات، في أصل وفي كمال للأصل، كما ننبه على هذا دائما. البراءة من الطاغوت النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في حديث الكاهن، قال وسألته معاوية بن حكم السلمي عن ومنا رجال يتكهنون، قال فلا تأتيهم، هذه البراءة كمالها، فلا تأتيهم. ولذلك نحن نقول في هذه الأحكام الموجودة فلا تأتيهم، والفقهاء أفتوا بهذا، قال مالك رحمه الله ويكره للرجل أن يأخذ تجارته إلى دار الكفر أو دار الحرب لئلا تجري عليه أحكامه، هذه البراءة لكن تمامها. أحكامهم نبهت وأكررها، أحكامهم كفر وفي المعصية، قرأنا كلام ابن أبو عبيد في أحكام الكفار في أحكام كفرية. وأحمد عندما استفتي أيضا بأن إلى قاضي الجهمية دعا أحد قال لا يجيبه، نعم في البراءة، هذه في البراءة، هذا فلا تأتي. طيب فإن أتاهم، فإن جاءهم، المجيء إليهم هو معصية، واضح من غير إكراه واضطرار، الأصل في معصية، لكن لو قد يأتيهم ننظر فيما أتاهم، ليش أتاهم هذا؟ قال أتاهم في باب أنه مثلا يسترد حقا يرفع مظلمة من مثل فعل يوسف عليه السلام صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا ليس كفرا قطعا. أو أتاهم مثلا استنصارا بهم على غيرهم ونحو ذلك مما لا يكون فيه تبديل لدين الله عز وجل. وقد يأتيهم في الباب الذي ذكرناه، أي يأتيهم إلى حرام استحلوا، يريد أن يطبق ويريد أن ويرضى به حكما عليه وإماما، هذا لا شك في كفره. فلذلك هو يضعف أصل البراءة وقد يزيل أصل البراءة. وإذا كنا يقول وقد أمروا أن يكفروا به، أن يتبرأوا من الكاهن، يعني لا يأتوه لا يقربوه، هذا الأصل، هذا الكمال، ويزيد وينقص هذا الكمال. أما الأصل أنك تتبرأ منه في طاغوت الحكم خاصة من شريعته الكفرية، فلا تتحاكم لها. وهذه صورة التحاكم، احنا قلنا جزء، وإلا لو أردنا لفظ الشرع نقول فلا تطيعها، لأن الطاعة يدخل فيها التحاكم، يدخل فيها الرضا، المتابعة، الموافقة، الدينونة، القبول، وهذه المعاني. لفظ الطاعة شامل. فلذلك لكي يكون إنسان متبرأ من طاغوت الحكم كأصل، يتحقق له الأصل، أحكامه الكفرية مما يتعلق بإلغاء حاكمية الله وجعل الإنسان يحكم نفسه مقدس فوق رب العالمين عياذا بالله، وجعل كتابهم فوق كل كتاب، واستحلال ما حرم الله وتجريم شعائر الله من توحيد ونحوها، فهذا تتبرأ منه. ما علمت منه ما لا تعلم، يعني من هذا النحو تقول أنا بريء مما هو من هذا الباب. ثم مع براءتك منها لا تطيعها، والطاعة يدخل في الحكم والتحاكم والحماء والعون وغير ذلك، كله يدخل في بعض الطاعة. لا تطيعها، لا تطيعهم في هذا، ولا تستجيب إليهم فيه. ودليل أن من استجاب لهم فيه كفر قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم إيش لمشركون، يعني تجيبه إلى الرضا باستحلال الميتة تكفر، لكن لو أكل الميتة من غير طاعة لهم في الاستحلال المبدل فهو عاصي، لو أحكام أمثاله من العصاة. ثم تفرق بين من يأكل الميتة أكلا مجردا وبين من يأكلها استحلالا لها أو طاعة في استحلال أمر به، ثم فرق بينهما، هذه لابد تنتبه لها. فالذي يطيع في استحلال المعصية هذا مشرك من غير إكره. نعم، من غير إكره طبعا، كل بحث من غير إكره. والذي يطيع في معصية من غير استحلال الله فهو عاصي، وهذا الفرق بين الأمرين. وذلك الآية قال وإن أطعتموه، قال غير عن سلف استحلال الميتة. كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون. طبعا هذا ترجع سبب نزوله ترك الدين، يأمرونك بالردة كما كانوا يأمرون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى دين أبائه. واضح، قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وذكر رب العالمين يقول ولا تطع الكافرين ولا تطع كل حلاف مهين. هذه آيات الطاعة، بل آيات الركون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال قتادة هذه يستدل بها الخوارج بعمومها، قال ولكن ربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أي إلى الشرك الذين ظلموا، لا تميل إلى شرك، لا ترضى بشرك الذين ظلموا. وفسر أحمد في رواية المروذي لا ترضوا أعمالهم، لا ترضوا أعمالهم، هذه البراءة، أنك لا ترضى كفرهم، فهمت؟ يعني ترى كفر لا ترضاه، فإن رضيه فليس بمسلم، إن وافق عليه فليس بمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن من رضي وتابع، هذا عليه التبع. قال الحسن البصري لما روى هذا الحديث، حديث أم سلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمراء السوء، قال ولكن من رضي وتابع قال هؤلاء الهلكة، هلك هؤلاء أبو هلك، باعوا دنياهم بدنيا غيرهم وباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، كما عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذا المغبون أغبن منه من باع دنيا بآخرته بدنيا غيره. المقصود جزاك الله خير من هذا كله أن نفهم درجات البراءة. بعض الناس وهم خوارج وكثير هؤلاء لا كثرهم الله في أرضه، عمدوا فقالوا كل من يدخل لتلك الأماكن لم يتبرأ ويحاججك بأصل الخوارج أنه هذا كتلة، كأنه بمجرد يلقي خطوة صار خلاص عدم البراءة. لا، ليس كذلك، بل هو إذا أراد في بيته تحت فراشه أن يرضى بكفرهم كفر في بيته قبل أن يذهب لهم، لأنه عدم الرضا بأعمالهم لا يتعلق بالذهاب إليهم، عدم الرضا بأعمالهم يعني تتبرأ منهم أصلا، تعتقد أن هذه الأعمال كفر. لكن إذا ذهب يتحاكم إلى الكفر إلى الشرك ويركن إلى الشرك ويطيع في الشرك فإنه مشرك، خلاف ذلك لا يكون مشركا، يكون عاصيا، يكون مجرما، يكون ناقص إيمان، فاسق، لكن لا يكون كافرا. والبحث فيه ها هنا. قال: ويريد الشيطان أن يضلهم، أي عن الهدى ضلالا بعيدا أي طويلا. والضلال البعيد هو الكفر. واضح القضية هذه؟ لابد نفهم أحوال هذه المسائل وأنها مبنية على أصل أهل السنة في الإيمان، أن الأصل يثبت بأشياء والكمال يثبت بأشياء، فعدم وجود شعبة من شعب البراءة لا يعني أن فقد أصل البراءة، لكن كل شعبة تختلف. فهمتم؟ كي شعب إذا فقدها خلص، منها قلنا الرضا بأعماله، طاعتهم فيما شرعوا من الكفر، هذه كلها تفقد الإنسان. أما بعض الناس يبحث ما حكم من يستجيب لجلسة المحكمة، ما دعوكم من هذا الغباء وهذا الخروج والمروق والخوارج، عقيدة الخوارج والمروق الذي ملأ الدنيا عجيجا وضجيجا من غير ما استفدنا منه أدنى باب في الأثر. نحن لا نقول استجاب ولا غير استجاب، إلى ما استجاب هذا السؤال مطرح، لأنه قد يستجيب في قضايا لا علاقة لها بهذا الموضوع، لا علاقة لها بأبواب تبديل الشريعة، مسائل عقود، مسائل مظالم، قد يستجيب في غيرها، يرفع عن نفسه ظلما أو غبنا. ليس كل من استجاب كفر، ليس كل من ذهب هناك وقام بين يد القاضي كفر، وإلا نكفر من يذهب الكاهن، الكاهن أشد ناس، ليش الكاهن تفصلون وهنا لا تفصلون؟ ليش؟ لأنك أنت عظمت المسألة كتعظيم الخوارج، فصارت المسألة عندك مقفلة من كل الجوانب، كل من يأتي يوضح لك القضية تقول تغير، يريد أن يبدل لنا، يريد كذا، يريد ماذا؟ يريد أن يخرجك من من من من من من مروقك وحروريتك التي لو مت عليها تلقى الله كلبا من كلاب النار، صلى الله العافية يا رب العالمين. فأنت تفهم الآن، واحد يدخل عند الكاهن، ليس كل من يذهب للكاهن يكفر خلاص، حتى تنظر فيما ذهب إليه. بل أئمة السلف رحمه الله جعلوا بابا الذنوب التي لا تخرج من الملة، جعلوا في أحاديث كان، أحاديث كان كابن بطة مثلا، أقرأ في الإبانة أين جعل الذنوب التي لا تخرج من الملة، جعل أحاديث كان فيها أبو عبيد قبله أيضا، نعم نعم، ابن بطة رحمه الله. فالمسألة ليس قضية هذا ذهب دخل خلاص كفر مباشرة، ذهب إليهم خلاص استجاب إليهم كفر، وبعض الناس يقول لك هذا كافر قد دعاك وأنت طعت الكافر وطاعت الكافر يكفر. الله عجيب، الرياضيات هذه والاحتمالات، ليست القضية هكذا. الذي كلامي مع من يلتزم الآثار، طبعا البعريين هؤلاء لا يقنعهم شيء ولا يرضيهم شيء، لأنهم المسألة عندهم قوالبها ألفاظ كلامية زائد نجدية زائد رياضيات وكثير من الغباء الظاهر جمع كله ويفكرون من خلاله. أنا كلامي مع من يلتزمون الآثار فقط، هذا الذي أوجه لهم الكلام، فأقول لهم إن هذه المسألة يا أخي ضعها في ميزانها وكن فيها غيرة وولاء وبراء على ما كان عليه السلف. السلف عندهم من يأتي الكاهن هذا خالف أمرا لا يكفرون حتى يعرفون لماذا أتى، لكن ابتداء ينهون ويزجرونه فلا تأتيهم كما قال عليه الصلاة والسلام، ويرون أن من أتاهم لم تقبل له صلاة 40 ليلة إجراء للوعيد، لكن هل يكفرون؟ التكفير مسألة أخرى، والكاهن أشد والساحر أشد، ومع ذلك انظر ماذا قال السلف. لماذا ننظر بمسألة الساحر والكاهن حتى يستوعب الناس درجات الاعتقاد، حتى يستوعب الناس درجات الاعتقاد؟ ممكن واحد يقول لك كتاب الحيل، وهذا مثال عملي فهمك كتاب الحيل. طيب، كتاب الحيل فيه 300 مسألة كفر، وفي من كتب في قضية كتاب الحيل، لكن لابد نفهم نقطة، ليست كل حيلة كفر. انتبه نقطة مهمة هذه، بعض الناس قد لا ينتبه لها، ليس كل الحيل كفر، في حيل معاصي لا دخل لها في الكفر، وفي حيل كفر، فثم تفرق. في حيل من جنس المعاصي، من جنس الذنوب، وفي حيل من جنس الكفر. فالحيلة الكفرية هي الحيلة التي فيها استحلال للحرام وتحريم للحلال ورد للفرض والحد. هذه نقطة مهمة، هذه الحيلة ضابطة الكفرية، الحيلة التي الكتاب الحيل هذا الذي فيه. وإذا قال ابن مبارك دائما أذكر كلمته رحمه الله، من نظر في كتاب الحيل، افتح الكتاب، أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. في كتاب الحيل 300 مسألة كلها كفر. في مسألة لابن مبارك شن عليه فيها، امرأة، نعطيك حيلة كفرية، امرأة تريد أن تختلع من زوجها، تريد أن تطلقها، تختلع، ما رضي، قال ارتدي، ارتدي، فإذا ارتديتي بطل العقد وخلاص ورجع إلى الإسلام. هذه حيلة كفرية. هذا السلف يتكلموا في المقطع هذه، أمر بالكفر أكيد. لك فهمت القضية كيف؟ لكن شخص مثلا وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه إيش؟ الزكاة. هذا الشخص الذي وجبت عليه الزكاة، لما حان وقتها ووقت السائل يأخذ الزكاة، فرقها بينه وبين صاحبه، إما لكي لا يزكي يتهرب من الزكاة، وإما لكي تخف عليه الزكاة، بدل يأخذ أمور كثيرة إذا نقص منها يقول صاحبي هذه هبة لك، أو يقول هذه لك، ولا تبلغ به النصاب، ويمسك هذا، فيأتي الساعي فيجد فيأخذ. فهنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ففي ماذا؟ ففي حيلة. ذكر البخاري كتاب الحيل، البخاري رد على أهل الرأي. هذه أنواع، باب من فرق بين، ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المفرق، هذا هو الباب، هذا هو الفقه. هذه معاصي، كبائر، ذنوب، لكن لا يكون بذلك كافرا، لا يكون بذلك كافرا. وبعض الأحيان التي تكون في الأيمان، في الأيمان، في الحلف والله، والله لكي لا يقع، لا لا لا, لا يفعل الكفارة، واضح، فيؤولون له بعض الأشياء. أحمد قال كثير من نص على معاصي وأن من الفجور، لكن الأعظم تكون في الفجور، في الفروج ونحوها، في الدماء، هذه أعظمها، الفروج، فروج الدماء، الدماء أحمد كان يستعظم في الحيل. في الحيل فيها كفر، فيها معاصي، هي كلها بدعة، هي بدعة، الأصل فيها بدعة، بدعة في الدين، لأنها من نوع الفهم البدعي. ففيها باب بدعة وفيها باب كفر. فهمتم القضية؟ ليست كل الحيل كفرية. إذا فهمت هذا تفهم القوانين، ليس كل قوانين كفرية، في قانون عاصي معصية، وفي قانون بدعة، وفي قانون كفر، في حيلة بدعة وفي حيلة كفر. ومن حكم كتاب الحيل فهو كذا، إذا حكم بالكفر الذي في كتاب الحيل، وهذا ضابط الحيلة الكفرية. طبعا الحيلة الكفرية ممكن يكون فيها إسقاط للواجب، هذه كلمة إسقاط، أنا نرجع على ذلك نختم بها المجلس. ما معنى الإسقاط؟ الإسقاط عند الفقهاء يختلف من باب إلى باب، في العبادات ليس هو في المعاملات. الإسقاط في العبادات أنه لكي لا يفعل العبادة، لكي لا يؤدي العبادة، كما سقطت الصلاة عن الحائط، وهذه تكون لمانع، فيقول الفقهاء يسقط عليه الصيام. ما معنى؟ أي لا يلزمه هو أن يصوم أداء. اسمع ليه، أقول فلان سقط عنه الصيام لأنه مجنون، لأنه كذا، في عذر. فلان سقط عنه الحق في باب المعاملات، إذن لا يجب عليه أداؤه. سقط عنه الحق في باب مثلا المعاملة، باب البيع، قل سقط، بمعنى إيش؟ أنه لا يجب عليه أداؤه. سقط العقد الفلاني، عقد القمار، عقد الميسر، لا تترتب أحكامه، واحد باع الواحد بيع، وهذا البيع محرم، في غش، نقول سقط العقد، بمعنى لا تترتب الأحكام، احكام اني انا اتملك السلعة هو يتملك الثمن خلاص، فهمت؟ يعني سقط العقد. فلفظ الاسقاط يعني عدم جريان اثر الشيء، هذا في باب المعاملات. وباب العبادات يعني لا يلزمه هو المعين لوجود عذر. لكن ما معنى اسقط الواجب شريعة رب العالمين يعني ردها؟ هذا الكفر. فلان اسقط الشريعة يعني رد الشريعة، ابطل الشريعة، فهمت؟ رد دفع الشريعة. هنا نقول اسقطها، هذا فرق بين الالفاظ لما تكون شبه. لكن اللفظ اللي في الشريعة قلنا دفع الشريعة كما قال سعد دفع شيء مما انزل الله، هذا الدفع قد بيناه، قد بينا ان الدفع بعد عرض الشريعة يرد، قل لا اقبل الشريعة في مقام القضاء وفي مقام الإمامة. على جهة مثلا على جهة القضية، على جهة مثلا الحكم بين الناس، وإلا فكل من رد الشريعة كفر ولو كان في بيته. يعني هذه أشياء ينتبه لها ودققوا فيها ويتأمل فيها مرة بعد مرة، لا تهمل. لا يأخذ إنسان ميراث قديم ويبقى معه خلاص ويعامل الناس من خلاله، وفلان يفصل في التحاكم. تسمع مثل هذه الكلام، إيه وفصل في التحاكم، أنا ما عندي إشكال، وفصل في التحاكم تفصيل السلف، وأعطينا بعض الصور أجيبوا عنها إن كانت عندكم كفر فيها من التحاكم، وإن لم تكن عندكم كفر فيها من التحاكم. التفصيل اللي هو كفر أنك تأتي الكفر وتجعله لا كفر، لكن أنك تأتي للشيء وتقول يا جماعة هذه الصور مكفرة من غير هذه، هذه ما فيش إشكال، هذه في الكاهن وفصل السلف، فصلوا في أحوال الكاهن ذهب إليه والآتي إليه، جيب لها فصل في الكاهن، هي تفصيل سلفي، والكاهن يتحاكم إليه، وليس كل تحاكم كان كفر. تحاكموا لي في الشعر، تقرأ هذا في أداب العرب شيء كثير، في في في في كتاب الأغاني وكتاب هذا كتاب غني أصفاني في الشعر العربي يعني وغيره، تقرأ كثير من القصائد كانوا يتحاكمون الشعر اللي كان ما أينا أفضل أينا أقرب الشعر ومن هو على القافية ونحو هذا. فليس هذا بالكفر. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.